هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله جل وعلا يقول سنة الله، سن الله ذلك السنة وجعله طريقة وعادة في الذين مضوا خلوا من قبل. أيوة، سنة الله في الذين خلوا من قبلكم، عادته وطريقته في الذين خلوا من قبل المسلمين أنه تعالى ينصر أولياءه ويخذل أعداءه، ولن تجد لسنة الله تحويلا تبديلا ولا تغييرا. إذن نحن نسير في الطريقة المرسومة لنا وما نريده يعطيه لنا الله. سن الله ذلك السنة، قال وإن جندنا لهم الغالبون، وقال جل وعلا وأنتم الأعلون لكن هذا يكون باتباع المرسوم، يكون بأن يسلك المسلمون الطريقة التي شرع لهم ربهم، لا بد أن ينتصروا. سنة، سن الله ذلك سنة في الذين التي قد خلت من قبلكم، ولن تجد يا نبي للسنة التي سنها وللشريعة التي شرعها وللأمر الذي كتبه تحويلا ولا تبديلا. ولذلك يقول جل وعلا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، كم للتكثير، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أنتم مبتدأ، أذلة خبرها، والجملة حالية، أي نصركم في حال اتصافكم في القلة، قلة العدد والعدد. وقال جل وعلا ويوم حنين كانوا 12,000 أو أزيد، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. فنحن المسلمين انتصارنا بالاتباع، نتبع ننتصر. المسلمون انتصارهم بالاستقامة على الدين، إذا استقمنا على الدين الله ينصرنا. نعم، أيوة. إذن هذه طريقة الله وعادته في الذين مضوا من قبلكم، أنه ينصر أولياءه ويخذل يعني أعداءه والكفار به. ولن تجد لسنة الله وطريقته التي يعني صيرها وجعلها تبديلا. نعم، ثم بين لطفه بالمسلمين حين كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، سواء كان ذلك المقصود منه خيبر أو القوم الذين جاءوهم وهم في غرة، كانوا 300 فارس ومكنهم الله منهم وعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، فكان هذا هي بداية الصلح، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة عندما جئتم للحديبية ومكنكم الله من ذلة منهم وعفوتم عنهم. هذا وهم أيضا كان ذلك سبب في تغاضيهم وقبولهم للصلح ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، من بعد أن جعل جماعة منهم في أيديكم، وكان الله أي بالذي تعملونه أو بعملكم، ما مصدرية أو موصولية، وهذا يكثر في القرآن. كان الله بعملكم أو بالذي تعملونه بصيرا، فهذا تشجيع للمتقين وتخويف للعاصين، ترغيب وترهيب. نعم. يعني ثم بين كيف كانت الحالة عندما جاءوا ونزغ الشيطان فيهم وقال لهم يأتون وتتركونهم هكذا يذهبون للبيت، فلا بد أن تقفوا في وجوههم ويروا أنكم على قوة وعلى منع، وتسمع بذلك القبائل هم الذين كفروا، يعني لا أنتم، وهم الذين صدوكم عن المسجد الحرام أن تطوفوا به، والهدي معكوفة، صدوكم عن المسجد الحرام وصدوا الهدي وهو معكوف، يعني معقول، مخافة أو كراهة أن يبلغ محله وهو مكة. إذن هذا إخبار من الله أن الكفار صدوا المسلمين، وكانت حالتهم يعني بائنة. ثم بيّن أنهم كان الله تعالى قادر على نصرهم وعلى خذلان الكفار والإيقاع بهم، ولكن هناك شريحة من المسلمين لا يعلمها إلا الله، ضعاف، ولو وقعت المعركة لوقع هؤلاء في مشكلة، وتسبب منه للمسلمين حرج، إما بقتل مسلمين أو بأن يلزمه الشرع بديات، أو بقول المشركين المسلمون يقتلون إخوانهم وجماعتهم. إذن ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات في البيت لا تعلمونهم ولا تعرفون حقيقتهم أن تطأوهم، أن تقعوا بهم. تطأوهم عبارة عن الإيقاع بهم بالقتل أو بالجراحة، وطأه إذا وقع به، فتصيبكم بسبب ذلك الوطء معرة، حرج. قال العلماء قتل مسلم فيه ذنب وفيه تبعات، الدية تلزمك، عيب الكفار للمسلمين أنهم يقتلون إخوانهم، أي أن تصيبهم يعني تبعات وإثم، وما يقال في ذلك من الحرج، لولا ذلك لسلطكم عليهم ولسمح لكم بقتالهم، ولكن رحمة بكم وبإخوانكم وبخوف أن ينال منكم كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم، وجاء الصلح وجاء الاتفاق الذي كان صلحا، وأقسم نبي الرحمة إنه صلح، إنه فتح كبير، وهو صلح الحديبية، كان أكبر فتح صلح الحديبية. أول شيء فتح الحصار عن المسلمين، ثاني شيء أصبح أي إنسان يريد أن يفهم الدين ما عنده حرج، ثالث شيء أصبحت الناس تتنقل فيما بينها، رابع شيء خالط الكفار المسلمين ورأوا جمال الإسلام من أخلاق المسلمين وحسن ما يدعون إليه. ولذلك بعد ذلك بمدة وجيزة بعام أو بعامين كان المسلمون 1400، أما في الفتح كانوا 10,000، 10,000 بمعدل مئات تدخل شهريا. إذن هو فتح مبين وخير عظيم هيأه الله، إذن ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، رجال فضلاء شرفاء ونساء كذلك، لم تعلموهم، لا تعلمون أشخاصهم، فإن أصيبوا تصيبكم بسبب إصابتهم عيب وتبعات معرة، سواء قلنا بالقتل أو بالدية أو بهما معا أو بكلام الكفار عليكم أنكم تقتلون إخوانكم ومن هو من دينكم، فتصيبكم منهم معرة بغير علم، لأنه بعلم لا يعمل المسلم، المسلم لا يقتل المسلم بعلم، لأنه لا يوجد شيء أعظم من قتل المسلم، ولا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال لو قالها تقية، قال هل لا شققت عن قلبه؟ هل لا شققت عن قلبه؟ ثم جاءت الآية المخيفة المبينة، وهذا يقال للصحابة: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. لا إله إلا الله، ما أجمل هذا الكلام وما أوضحه وما أبلغه. كذلك كنتم من قبل ضعاف يسلط عليكم، كنتم كفار، كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، انتبهوا. ذلك أي مسلم يقول له شخص لا إله إلا الله يأخذه بالأحضان، لا يقول له لا، أنت هل تعلم في قلب ما في قلبه؟ هذا لله ونحن بيننا التعامل الظاهر. أما واحد تراه يصلي ويذكر الله تقول لا لا يصلي ولا، ما لك حق. نحن نأخذ بما ظهر. أشهدوا ذوي عدل منكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. أما اتهام النيات هذا ليس من الإسلام. النيات لا علاقة لها. الإنسان يحكم عليه بما ظهر، نقول عقيدته فاسدة لأنه يسب الصحابة، نقول عقيدته فاسدة لأنه يرابي، نقول عقيدته فاسدة لأنه يعق والديه، نقول عقيدته فاسدة لأنه يؤذي جيرانه وأنه يكذب وينمم ويظلم ويسرق. أما عقيدة شدريك أن عقيدة فاسدة، لأن العقيدة لا تعلم إلا بالعمل، فعيلة بمعنى مفعول معقود عليه القلب. ولذلك نحكم على الإنسان من عقيدته بأقواله وأفعاله. ولذلك كاد المريب يقول خذوني، ومهما تكن عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلمي. قال له تكلم لأراك، تكلم لأراك، إذا تكلم الإنسان يعرف. فلولا أن الله تعالى جعل في مكة ناس من المسلمين لا يعلمون، وإذا وقعت معركة يقعون في ورطة معهم ويعابون بذلك أو يلزمون بالديات وبتبعات. نعم، ولولا ذلك لا سلطكم عليهم ولا سمح لكم بقتالهم، لأن لولا حرف امتناع لوجود، لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لا سمح لكم بقتالهم، فلم يسمح لكم بقتالهم لوجود هؤلاء في مكة. نعم، لو تزيلوا تميزوا أو خرجوا أو عرفوا وبعدوا عنهم لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما موجعا. إذا نحن يا أحبتي نصرنا قريب وربنا كريم وقادر، نسير مع الطريق ويأتي النصر، بس نسير مع الطريق المطلوبة منا والله يأتي بالنصر. ما أمرنا الله به نأتي به، وما نهى عنه ننتهي عنه، والله يأتي بالنصر، لأنه قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ويقول ولا ينصرن الله من ينصر، ويقول جل وعلا أوفوا بعهدي أوفي بعهدك. كل شيء يحتاجه أهل الأرض في حياتهم أو في مماتهم مبين في هذا الدين، هذا الدين مبين في كل شيء، ونحن أمانة فينا أن نبلغه للناس. لا بد أن نبلغ الدين لخلق الله، ولا بد أن نقوم بذلك حتى لا يلببنا الكفار يوم القيامة ويقولون يا ربنا إن المسلمين لم يبينوا لنا الدين وظننا أنه غير صحيح. فنحن نبين، وبعدين لا يضرنا من ضل بعد البيان، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذا لا يجوز، تفعل بكيفك، هذا واجب، بس نحن نبين للناس وبعدين نسلم يوم القيامة. إذ اذكر يا نبيي وقت أو حين جعل الله في قلوب الذين كفروا الحمية، النخوة والتكبر والتغطرس، وبعدين حمية الجاهلية، قالوا لا تدخل مكة ولا تأتي، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. هؤلاء ملأ قلوبهم من الحمية، أنا بن فلان وأبي فلان وفعلنا وفعلنا، وهل نحن مثل هؤلاء؟ ولذلك ما الذي منع أبا طالب من الدخول في الإسلام؟ منعه الكفار أبو جهل، قال له أترغب عن ملة عبد المطلب، حمية الجاهلية، أبي وأبي وجدي ونحن، الناس من تراب، من آدم وآدم من تراب، الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن في أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء. ولكن الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. والفضل يكون بثلاثة أمور في الدنيا، الآن الناس تتفاضل بثلاثة أمور: إنسان وجد الناس تموت بالجوع فأنفق عليها أصبح كريم، إنسان وجد الناس تريد أن تسبى وتقتل فدفع عنها بقوته أصبح شجاع، الناس وجد الناس جهال وضلال فعلمهم الدين وأدخلهم في حظيرة الهداية عالم. إذن الفضائل تنال بالعلم والشجاعة والكرم، هذا هو النسب، النسب العلم والكرم والشجاعة. الدين النسب منصب ودين، منصب ودين، منصب ودين. طبعا من جعله الله من أسرة النبي صلى الله عليه وسلم هذه منقبة، لأن الله تعالى اصطفاه وشرفه وشرف قومه، هذا أمر شرعي أيضا، لأن التشريف بالدين. أما إذا كان الإنسان ما عنده دين، أبو لهب ماذا قال الله فيه؟ قال سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. ذلك لما جاء الإسلام رفع كل خسيسة عنا، وأصبح كل إنسان وعمله الميدان. فلذلك الذي يدمر الشعوب العنصرية. لا يوجد شيء أقوض للشعوب ولا أدمر منها. نحن ونحن وأنتم ونحن جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف، يعرف بعضكم بعض وتتعاون. أما غير هذا فهذا الذي يدمر. ولذلك نبي الرحمة لما قال الأنصار يا للأنصار وقال المهاجرون يا للمهاجرين، وهذا اسم جميل، قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة منتنة. ذلك لا بد أن يتعاون الناس ويتحاببون ويعلمون أن كل ناس فيهم الشرفاء وفيهم من هو دون ذلك وفيهم الكريم وفيهم البخيل، ولكن الناس معادن. لا شك بعض السلالات تكون جميلة وتكون ذكية وتكون كريمة وتكون شجاعة، وبعض السلالات تكون دميمة. وهذا ولكن الله يمن على من يشاء، نرجو الله السلام والعافية. لذلك ديننا هو الحل، الغير الدين لا يحل المشاكل، مشاكل العالم الذي يحلها الإسلام. جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال عمر الآن ضاع النسب، خلاص. لقد رفع الإسلام سلمان فارسا وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، سيصلى نارا ذات لهب. هل في شيء أكبر من هذا؟ أعوذ بالله. وهو قال لجماله يقال له أبو لهب، وجهه يتلألأ جمالا وحسنا. ولكن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ما أجمل النسب إذا كان معه الفضائل. أما هؤلاء الشرائح الثلاثة الذين هم القمم، إذا فسدوا أول من تسعر بهم النار. فمن الآن كل واحد ينجو بنفسه. أول من تسعر بهم النار من؟ القمم، الشهيد، العالم، الكريم، لأنهم ما صدقوا مع ربهم وفعلوا ليقال وقد قيل، أخذوا حقهم وأخذوا أجرهم، فلا يجدون عياذا بالله أمامهم إلا النار، نرجو الله السلام والعافية. نعم. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. المسلم قلب مليء بالإيمان وبالانشراح وفيه كلمة التقوى، وهي لا إله إلا الله. وإذا جاءه شيء يعلم أن الله كتبه فيتقبله بقلب رحب، وإذا وجد شيئا فرح به وشكر ربه وعلم أنه من الله، ووجهه مستنير وطريقته واضحة الجمال والحسن، وكل من خالطه يستفيد منه. المؤمن إذا خالطته لا بد أن تستفيد، إما من سلوكه أو من كلامه أو من سمته. يعني مثل المسلم مثل بائع الطيب، إما أن تسمع كلمة أو ترى سمتا أو شيء أو عقل شيء تسلم. صاحب الطيب إما أن تشم طيبا أو يعطيك طيبا. أما الغير طيب نرجو الله السلام والعافية فهو مثل نافخ الكير، إما أن تحرق أو تشم رائحة غير طيبة. هذا من جوامع الكلم. هذا فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين الطمأنينة، فقبلوا الصلح وانشرحوا له وكانوا قدوة في الخير، وكان كل من خالطهم يستفيد منهم، وألزمهم كلمة التقوى وهي لا إله إلا الله، وكانوا أحق بها من أهل مكة ومن غيرهم من الكفرة، وكانوا أهلها لأن الله تعالى هداهم وقيضهم لذلك. وكان الله جل وعلا بكل شيء، مما يكون ومما كان ومما لم يكن، لو كان عليم. إذن لا مهرب ولا نجاة إلا بالاستقامة. نريد النجاة نستقيم، نريد الفوز نتوب، نعمل بالدين. الله لا تخفى عليه خافية. فيا عبد الله، قبل أن يفوت الأوان أنجو بنفسك، لا تكلف إلا نفسك. عليك رقيب وتعتيد يكتبان ما تقول ويسجلان عليك. قبل أن تقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، قبل هذا الموقف تب لله. من تاب تاب الله عليه. مظالم ردها. والدين أكرمهم. من تعول لا تضيعه. صفقات باطلة ردها. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان أمر ما هو بيدك تبت ما تكلف، فمن انتهى فله ما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه. فيا إخوتي، النجاة النجاة. الله أعطانا السمع والبصر والعقل والوقت، ولا يوجد شيء أسهل من تعلم العلم الآن. أي مسألة تدق ويأتيك الحكم فيها، أقوال العلماء وأدلته ومناقشتها والراجح، وإذا كانت فيها إجماع يأتيك إجماع، وإذا كان لا يوجد فيها إلا قول واحد يأتيك، وإذا كان فيها خلاف يأتيك. فالأمر أسهل مما تصورون، ولكن نترك ما أوجب الله علينا للمال والولد وننشغل بالمال والولد ونضيع فروض العين إلى أن تأتينا المنية ويأتي الأجل. فإذا هي فروض العين على أخطاء وعلى تقصير فتندم في وقت لا ينفع الندم. أما الآن الأمر بأيدينا، الأمر الآن بأيدينا، فنبادر يا أحبة. البدار البدار البدار. لكن النفس أمارة بالسوء، النفس تسوف لك. الشيطان عدو فاتخذوه عدوا. المال ما في شيء يمنع من الخشوع مثل تعلق القلب بالدنيا. إذا امتلأ قلب الإنسان من محبة الدنيا، إذا كبر يفكر في الدنيا ما يجد الخشوع. والذي كتب الله لك من المال، والله لأن يأتيك ولو كنت في أي محل، مالك رزقك يبحث عنك. تعرف المغناطيس؟ رزقك يبحث عنك زي المغناطيس، يذهب يذهب حتى يأتيك. رزقنا مضمون، لكن الجنة ما ضمنت. الله قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال في الذاريات وفي السماء رزقكم وما تعدون. فوربي السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. كيف أكد أربع مؤكدات؟ لأن الناس لا تصدق أن رزقها في السماء. وفي لغة العرب يؤكد من ينكر، الشيء الذي ينكر هو الذي يؤكد في اللغة. إذا قلت الواحد والله إن محمدا لقادم، يعني هو ينكر إن محمد قادم. والسماء قال فوربي السماء إنه لحق مثل ما أنكم تنطق. إذا رزقنا في السماء لا يمكن أن يصل إليه حد، فسيأتيك فاطمئن. ولا تقدم المال والولد عن مرضات الله تعالى. يا عبد الله لا تقدم المال والولد عن مرضات الله تعالى. لأن الله جل وعلا يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إذن نحن العز عندنا في ديننا والرفعة والمنعة والقوة والجنة والفوز العظيم، فكل واحد منا يعطي وقتا للدين كما يعطي وقتا للمال والولد، نعطي جزء من الوقت للمال جزء من الوقت للأولاد ونعطي جزء من الوقت لديننا نتعلمه، نتعلم ديننا ما الواجب فنمتثل، ما الحرام فنجتنب، وبعدين الله يغمرنا بالسعادة. إذا أعطينا جزءا من وقتنا لديننا ربنا يغمرنا بالسعادة ويدفع عنا ويوفقنا ويصلح لنا أولادنا وأعمارنا ويبارك لنا فيما أعطانا ويدفع عنا من يريد أن يأذينا من خلقه، لأنه كريم ويدافع عن الذين آمنوا وقوله الحق. لماذا لا نتعاون على الخير؟ لماذا لا نتعاون على أن نكون أقوى الناس، أن نكون أعلم الناس، أن نكون أتقى الناس؟ سنشد عضدك، لكن الشيطان لا يريد لنا أي قوة، لا يريد لنا أي استقامة، وسيقول يوم القيامة كلامه البليغ الموجز الواضح، وقال الشيطان لما قضي الأمر، خلاص انتهى، فريق في الجنة وفريق في السعير، انتهى الأمر، إن الله وعدكم وعد الحق، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ووعدتكم فأخلفتكم، كذبت عليكم، قلتكم ما في جنة ولا في نار، تعالوا تعالوا تمتعوا قبل أن تموتوا، تعالوا، دعوتكم فاستجبتم لي، قلت لكم تعالوا فجئتم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما كانت عندي قوة ولا عندي سلطة عليكم، نقول لك تعال وتأتي، لوموا أنفسكم، ما أنا بمنقذكم، بزائل عنكم ما تصرخون به، وما أنتم بزائلين عني ما نصرخ به، مصرخية إذا زال عني سبب الصراخ، أنقذني من الورطة، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. بالله عليكم بعد هذا واحد يقود الشيطان للهلاك؟ أين العقول بعد هذا الكلام وبعد هذا البيان؟ الواحد يأخذ الشيطان بزمامه ويذهب به إلى جهنم؟ فلنحذر يا أحبتي ولنبحث عن الطيبين، الطيبين يساعدوك ويشجعوك ويقووك، سنشد عضدك بأخيك، ولولا رهطك لرجمناك، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، تبحث عن الأخيار وتصاحبهم وتبتعد عن الأشرار، وإذا كان عندك فراغ اجعله في الصف الأول، إذا ما كان عندك عمل صل في الصف الأول، لو يعلم الناس ما فيه لاستهموا عليه، لا تضيع وقتا، ما عندك عمل استغفر الله، سبحان الله، الله أكبر، لا إله إلا الله، ما أكثر فائدة الذكر والاستغفار وما أقل عناءه، ما فيه تعب، استغفر الله، سبحان الله، الله أكبر. أحب الكلام إلى الله أربع، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. تطرد الشيطان وتحيي القلب وتكثر الحسنات ولا فيها عناء. نجلس مع بعض نأخذ كتاب نقرأه، ما نجلس مع بعض فلان ذاك شكله إيش لك شغل فيه، فلان ذاك قال فلان كذا، يا أخي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، طيب إيش اللي حصل؟ حصل تبقى تأكل غيبة الناس، حصلت مضاربة، حصلت منافرة، حصلت مشاجرة، إذا حكيتها اغتبت. لذلك متى نسلم من الغيبة؟ كيف نسلم من الغيبة؟ ألا نتكلم فيما يقع بين الناس. إذا جلسنا مجالسنا، قرأت كتاب فلان، يا أخي والله رأيت رياض الصالحين، هذا كتاب جميل ومليء بالخير، الأذكار، الأربعين النووية، هذه كتب سهلة، وإذا قرأناها في مجالسنا نستفيد. إعلام الموقعين عن رب العالمين، كتاب عجيب. نأخذ كتاب السنة في سنن أبي داود، أو كتاب الأدب، أو كتاب الرقائق في صحيح البخاري. يا أخي نقرأ آيات من القرآن، سورة الجاثية، سورة الجاثية، ترى كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. هذه الجاثية أمرها عجيب، وكل القرآن. فيا أحبتي، نحن ينبغي أن نتحابب، لأن نبينا قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. وإذا تحاببنا نتزاور، وإذا تزاورنا كل واحد يفيد الثاني. نجلس جلسة يا جماعة، كل واحد يأتينا بفائدة. أنت تقول أحسن فائدة أن الإنسان قبل أن يتكلم يفكر، لأنك إذا فكرت تعرف هل الكلام يصلح أو لا. ومن الرجال إذا استوت أحلامهم من يستشار، إذا استشير فيطرقوا حتى يجول بكل واد قلبه، فيرى ويسمع ما يقول فينطق. لذلك لا نصاحب الأشرار ولا الخبلان. العقل لا يصاحب الأشرار ولا الفجار ولا الخبل، يوقع يعني غير العاقل يوقعك في مشكلة، تكون جالس يقول كلام فضيحة يروح يضرب. ولا أن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق، ولا أن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق. فاربأ بنفسك أن تصادق أحمقا، إن الصديق على الصديق مصدق. وزن الكلام إذا نطقت، فإنما يبدي عقول ذوي العقول المنطق. فنحن الأمة في حاجة إلينا، العالم في حاجة إلينا، ولا بد لنا أن نتعارف على بعض، وأن نتعاون، وأن نتعاضد، وأن نتكافل، وأن نقيم برامج لإنقاذ سكان أهل الأرض من النار، وهذا بالرفق. وكل واحد يقوم بما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا. أنت لو تذهب من بيتك وتخرج بنية أنك لا تعمل إلا خير، يكتب لك الأجر، إنما الأعمال. فإذا مشيت تمشي بالسنة، وإذا سمعت المنادي للصلاة لا تجري للصلاة، لأن نأتوا للسنة بالسنة، ولا تأتوها وأنتم تسعون. أتوا للصلاة وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. أما واحد يرفع ثوبه ويجري، هذا أراد الخير لكن هذا خلاف السنة. وإذا جل المسجد يذكر الأدعية الواردة، ولا يروح يدعس على الناس، يأتي بعد الأذان ويحاول يصلي في الصف الأول، وهذا يوم الجمعة مشكلة. قال له أجلس فقد آذيت. من يريد الصف الأول يأتي مبكرا، واحد يجد الصف مليان يروح يجلس على إخوانه. يا أخي الأدب من الفضائل، كيف تجلس على أخيك وتأذيه وتقول له وسع؟ طيب ما فيه مكان، إما يترك لك المحل أو تركب عليه. ما ينبغي هذا يا أخي، ينبغي نتعود الأدب والرفق. وأول ما يوضع يثقل ميزاننا الأدب. واحد يروح يدرس ويقرأ يرفع صوته على الناس تقرأ، يا أخي كل واحد يقرأ وكل واحد يريد حسنات، أرفع صوتك يا أخي، أخفض صوتك عن إخوانك. هذا يقرأ وهذا يقرأ، إذا كل واحد رفع صوته على الثاني ما يقدر واحد يفهم. أقرأ في سرك يا أخي، الحرم مليء بالناس وكلها يريد أن يقرأ وكلها يريد أن يفهم، فنتعود على الأدب. واحد يصلي ويروح يشط يتعدى عشرة، ونبي الرحمة يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي ما لا عليه لكان خيرا له أن يقف أربعين. قال له سنة، قال أبيت، يوما أبيت، سنة أبيت. أنت مستعجل عندك ظروف، إذا أذن المؤذن أطلع من المسجد وصلي في الطرف يا أخي وانطلق. عندك مشكلة، عندك ظرف، تريد أن تتعدى رقاب الناس لما يؤذن الأذان أطلع وصلي في الطرف. حاول تصلي في محل لا تتقطع رقاب الناس، أو تجلس ربع ساعة، تحمل ربع ساعة حتى تجد الطريق. ولذلك إن كنت طرأ لك الاضطرار وصليت وبعد الصلاة جاءك الاضطرار أقطع الصفوف، الدين يسر. لكن تصلي داخل وأنت بإصرار أنك تمر أمام الناس، هذا لا ينبغي. إذن الأعمال بالنيات، فالذي عنده إشكال يحاول يعمل طريقة لا يتقطع رقاب الناس. أما الذي صلى وكان يريد البقاء وجاءه ظرف طارئ ولم يجد طريق يضطر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولذلك العلماء قالوا وأثم مار له مندوحة ومصلي تعرض. أثم مار له طريق، أنت يمكن تجد طريق ما تمر أمام مصلي تأثم، لكن إذا كان مالك إلا هذه الطريق لا تأثم. أما الذي يأتي للباب ويصلي عليه هذا يأثم ومصلي تعرض. أما غير الاثنين لا يأثمان، واحد ما وجد مندوحة ولم يتعرض لا يأثم من مر بين يديه، وكذلك الذي لم يتعرض ومر واحد بين يديه لا يأثم. فكل شيء نحتاجه محلول في ديننا، والذي نحتاجه الآن الاهتمام بالبرامج. لا بد لكل واحد منا من برامج. كيف نعلم بفروض العين؟ كيف نجد الخشوع في الصلاة؟ كيف نبر بوالدي؟ كيف نربي من نعول تربية صحيحة؟ كيف نبتعد عن الشبه؟ كيف ننجو من النار يوم القيامة؟ كيف نكسب حسنات كثيرة بأعمال قليلة؟ كيف نرشد بجلب الحسنات بالأعمال القليلة؟ كيف نتعود على استغلال الوقت؟ كيف نبتعد عن الغيبة والنميمة وعن الضياع؟ كيف تعلو همتي؟ كيف نتعود على الزهد وعلى عدم التعلق في الدنيا؟ كيف نرغب فيما عند الله؟ الله أعطانا موارد العلم وقال لتشكروا ربكم، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم. إذا نحن نستعمل عقولنا، وبعدين إذا عملنا هذا الله يعزنا في الدنيا ويرحمنا في الأخرى ويبارك لنا في أموالنا وأعمالنا وأولادنا ونكون قدوة حسنة، وبعد قليل غير المسلمين يدخلون في الإسلام. إذا تمثل المسلمون الإسلام غير المسلمين يدخلون في الإسلام، لأن المسلم لا يكذب ولا يظلم ولا يسرق ولا يزني ولا يرابي ولا ينمم، يكرم ويتغاضى ويصبر ويستر ويؤثر إخوانه على نفسه. قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم. إذن فلنتعاون أن نكون أتقياء وأن نكونوا مسلمين وأن نكونوا فاهمين لديننا. كل واحد منا يتصف بثلاث صفات: أن يكون مؤمنا متقيا فاهما. فإذا كثرنا هذه النوعية في الأرض غير المسلمين يدخلون في الإسلام، فتسعد البشرية سعادة لا وراء وراءها. وكان الله جل وعلا ولم يزل بكل شيء عليم، فهنيئا للمتقي ويا ويح العاصي.